الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل بإذن الله عز وجل ما بدأنا فيه من شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مستعينين في ذلك لله رب العالمين وبما يسره الله جل في علاه من شروح أهل العلم كشرح الشيخ الفوزان والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يحفظهما يمد في أعمالهم في الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بعدما ذكر الأدلة على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى شهادة أن محمد رسول الله، انتقل إلى الأصل الثاني والركن الثاني من أركان الإسلام. فإن الإسلام له مباني وأركان، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو حج البيت وصوم رمضان. والحديث الآخر الذي هو برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل الأول. الثاني قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. الأصل الثاني والركن الثاني من أركان الإسلام، لأننا الآن نبين انطلاقا من هذا الكتاب الصغير في المبنى الكبير في المعنى، الأصل الثاني من دين الإسلام. الأصل الأول هو معرفة العبد ربه، والثاني هو معرفة العبد دينه بالأدلة وهو دين الإسلام. وذكر المؤلف رحمه الله أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: وله مراتب، كل مرتبة لها أركان، له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. كل مرتبة لها أركان، الإسلام له خمسة أركان والإيمان له ستة أركان والإحسان له ركنان، له ركنان. فالركن الأول من الإسلام هو الشهادتين، والركن الثاني هو إقام الصلاة. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. الصلاة عمل بدني، والزكاة عمل مالي، تقرب إلى الله عز وجل بأعمال بدنية، والزكاة تقرب إلى الله عز وجل ببذل المال. والصلاة والزكاة، كل ما تذكر الصلاة في أكثر الأحوال إلا وتذكر معها الزكاة. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بينهما، لأقاتلن من فرق بينهما، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي الرواية الأخرى: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. قال أبو بكر الصديق: لما امتنع أناس من دفع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقالا، في رواية عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة حق واجب في الأموال، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله في مواضع كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الإمام رحمه الله: دليل التوحيد والصلاة والزكاة. أما دليل التوحيد ففي قوله: ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا هو الغاية من الخلق. الغاية من الخلق هو إخلاص العبادة لله رب العالمين. هل الغاية من الخلق هي عبادة الله؟ هل الغاية من الخلق عبادة الله؟ إذن ما هي الغاية من الخلق؟ إخلاص العبادة لله، هو أن يعبد الله وحده دون ما سواه. هو وأما لفظ العبادة في القرآن إذا جاء مأمورا به أو إذا ذكر، فإنه يدل ليس على العبادة، وإنما يدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة، بإخلاص تلك العبادة. لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدون أي يوحدون، معنى يعبدون أي يوحدون. وقال: كل أمر في كتاب الله بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، فهو أمر بالتوحيد. فدليل التوحيد من هذه الآية: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل الصلاة قوله تعالى: ويقيم الصلاة. ودليل الزكاة هو قوله تعالى: ويؤتوا الزكاة. ومعنى يقيم الصلاة، معنى يقيم الصلاة يأتوا بها على الوجه المشروع، يأتوا بها على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها. وأما سورة الصلاة وحدها لا تكفي، سورة الصلاة، لأنه لو كان المراد سورة الصلاة لقال أداء الصلاة، أداء الصلاة، ولكن قال إقام الصلاة ويقيم الصلاة. إقامة الصلاة هو أن يأتي بها على الوجه المشروع كما شرعها الله تبارك وتعالى، وكما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام بشروطها وأركانها وواجباتها. ولذلك لم يقل صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة. ولذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة، وإنما قال وإقام الصلاة وإقامة الصلاة. وفي هذه الآية قال ويقيم الصلاة، ليس المطلوب هو القيام بحركات بدنية فقط، لا، ليس كما يقول كثير من الناس الصلاة هي رياضة وحركات بدنية، لا، الصلاة هي عبادة من العبادات، والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة، يعني أن يأتي بها الإنسان على وجهها المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى. كيف؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يصلي الإنسان كما يحب هو ويهوى ويقوم بالحركات كما يشتهي هو، وإنما ما دام هي عبادة شرعها الله عز وجل فكذلك هيئتها وأعداد ركعاتها وصورتها، هذا كله يجب أن يكون على وفق الشرع. لا يتجاوز الإنسان الشرع في هذا الأمر، لأن الله تبارك وتعالى قال ويقيم الصلاة. قال الشيخ حفظه الله: أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت شاء أو بدون طهارة أو بدون طمأنينة ولا يأتي بمتطلبات الصلاة، هذا لم يصلي. نعم لم يصلي، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته، للمسيء صلاته. هذا رجل دخل إلى المسجد وصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه يصلي وقد أساء في صلاته، لم يأتي بأركانها تامة. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه أخل بهذه الصلاة، الإخلال الذي يخل بها من أصلها، كأنه لم يصلي. هو في الحقيقة قام بحركات، ولكن هل هذه الحركات أجزأته عن هذه الصلاة المطلوبة؟ لأن الصلاة مطلوبة من العبد، مأمور بها العبد، فهذا لم يأتي بها على الوجه المشروع، فكأنه لم يصلي. فليس مقصودا سورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس فقط، ليس هذا المقصود فقط، هذا مقصود نعم، لكنه ليس فقط، ليس وحده. ها كثير من الناس يظن أن هذا هو المقصود، وطرف آخر لا يهتم بهذا الأمر، وإنما يهتم بالخشوع فقط. يقول لك: يا أخي صلي كما تحب، المهم أن تخشع، المهم أن تبكي في الصلاة. فطرف يعول على الحركات الظاهرة، وطرف يعول على الخشوع فقط، وكلاهما ليس مقصودا وحده، وإنما المقصود هو الإتيان بهذه الحركات على الوجه المشروع أولا، وكذلك الإتيان بالطمأنينة والخشوع التي هي تمام لهذه الصلاة، تمام لإقامة هذه الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. وأما في الشرع، وأما في الشرع فالمراد بها القيام بحركات مخصوصة تستفتح بالتكبير وتختم بالتسليم. القيام بحركات مخصوصة مشروعة تستفتح بالتكبير وتختم بالتسليم، ولها شروط وأركان، وليس هذا بحثنا هنا، لها شروط وأركان. قلنا أن الصلاة في الأصل هي الدعاء، الصلاة في الأصل هي الدعاء، فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي فادعوا الله عز وجل لهم، فادعوا الله عز وجل لهم. الآن صلاة الله على عبده، ما معنى صلاة الله على عبده؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما صلاة، نعم ذكر الله العبد في الملائكة، أحسنت. قيل أن صلاة الله عز وجل لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي الرحمة، قيل هي الرحمة. يقول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ها؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال بعض أهل العلم أن الصلاة ليس المقصود بها الرحمة. لماذا؟ لأن الله فرق في هذه الآية بين الصلاة والرحمة. القول الأول قلنا هي الرحمة. القول الثاني قالوا لا، الصلاة ليس المراد بها الرحمة، لأن الله عز وجل فرق بين الصلاة والرحمة، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلاة والرحمة. قالوا فالصلاة ليس المقصود بها الرحمة، وإنما المقصود بها ماذا؟ قالوا ذكر الله لعبده وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الله يصلي على نبيه أي يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه في الملأ الأعلى. وهذا التفسير ذكره أبو العالية وأورده الإمام البخاري في صحيحه دون أن يذكر السند معلقا. ذكره البخاري من تفسير أبي العالية، وهو ثناء الله على عبده، ثناء الله على عبده. ومنهم من قال بل هو رحمة خاصة، الصلاة هي رحمة خاصة، رحمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل الصلاة، دليل وجوب الصلاة، الصلاة واجبة، دليل وجوبها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، أي أمروا أن يقيموا الصلاة. والله عز وجل في كثير من أكثر الموضع أمر بالقيام بهذه الصلاة، إذن هي واجبة على المسلمين، واجبة على المسلمين. ما حكم من ترك الصلاة؟ ما حكم من ترك الصلاة؟ ترك الصلاة على قسمين، ترك الصلاة على قسمين، إما أن يتركها لأجل أنه جاحد لوجوبها، إما أن يتركها لأجل أنه جاحد لوجوبها، يقول الصلاة ليست واجبة، فهذا بالإجماع كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه من جحد شيئا من الدين فقد خرج من دين الله رب العالمين. ترك الصلاة هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يترك الصلاة غير جاحد لها، يقول الصلاة واجب علي، واجب على المسلمين، لكن يتركها أو يتركها تهاونا وكسلا، فما حكمه؟ اختلف العلماء، اختلف أهل العلم في حكمه. منهم من قال هو كافر خارج من ملة الإسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. قالوا هنا الكفر معرف بالألف واللام فيدل على الاستغراق بالكفر، فيدل على الكفر الأكبر، بين الرجل والكفر الأكبر ترك الصلاة. كذلك قال ابن شقيق قال ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذه الطائفة الأولى، وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله، وكذلك قول لكثير من العلماء المعاصرين والأئمة المعاصرين، كما اختار ذلك الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغير من العلماء، ويرون أنه خارج من الإسلام بعينه مباشرة، يخرج من الإسلام بعينه مباشرة إذا ترك الصلاة. طائفة أخرى تقول أن تارك الصلاة ليس بكافر الكفر الأكبر، وإنما كفره أصغر لا يخرج من الملة. قالوا ولفظ الكفر في هذه الأحاديث ليس المراد منه الكفر الأكبر، وإنما المراد منه الكفر الأصغر. وقالوا جاء لفظ الكفر في الكتاب والسنة وأريد به الأصغر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، لكنه هل يخرج من الملة هذا الكفر؟ لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه مؤمنين وهم تقاتلا فأصلحوا بينهما، ثم قال في آخر الآية فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. حصل بينهم القتال وسماهم مؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قتال المسلم كفر، فدل على أن الكفر يطلق في الكتاب والسنة ويراد به الكفر الأصغر. ما هو توجيههم ولماذا قالوا أن الكفر في أحاديث ترك الصلاة هي كفر أصغر؟ قالوا لأنه جاءت أدلة أخرى تدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر، ومنها أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، وكذلك في آخر الزمان فلا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، ولا يبقى لهم إلا لا إله إلا الله. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام هل تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال تنفعهم لا إله إلا الله، تنفعهم إذا لم يأتوا بما يناقضها، إذا لم يأتوا بما يناقضها وبما يضادها تنفعهم هذه الكلمة. نعم، إذا قالوها وعملوا بمقتضاها بما يعلمونه ولم يخالفوها كأن يشركوا بالله رب العالمين. وكلا القولين قوي وله أدلة، ولا يقول أن ترك الصلاة كفر بالإجماع، ولا يتهم من يقول أن تارك الصلاة كافر كفر أصغر بالإرجاء إلا الخوارج الذين يتهمون، الذين يقولون أن تارك الصلاة ليس بكافر يتهمونهم بالإرجاء، لا يتهمهم بهذا إلا الخوارج. علماء السنة اختلفوا في هذا الأمر ولم يتهم بعضهم بعضا، وإن كان منهم من يقول مثل الشيخ الفوزان يقول هذا الذي عليه إجماع الصحابة وهذا الذي عليه الأدلة والخلاف فيه ضعيف جدا، ولكن لم يتهم غيره بالإرجاء. لماذا؟ لأن له دليل. والأئمة الثلاثة إمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة يقولون بأنه عاصم وأنه ليس بكافر. قال ويؤتوا الزكاة، ويؤتوا الزكاة الركن الثالث من أركان دين الإسلام هو إيتاء الزكاة، يعني يدفع الزكاة للمستحقين لها، يدفع الزكاة للمستحقين لها، وهم كما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة افترضها الله عز وجل على عباده، أولا دليلها وما أمروا، في آخر الآية قال ويؤتوا الزكاة، وفي هذه الآية قال إنما الصدقات، ثم ذكر لمن هي من يستحقها، وقال في آخرها فريضة، فريضة من الله، فهي فريضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم فترد، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومصارف الزكاة 8، وأن الله عز وجل حصره قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 مصارف الزكاة، الزكاة لا يجوز أن تخرج لغير هؤلاء، لا تخرج إلا لهؤلاء. الزكاة فريضة مقدارها محدد، زمانها محدد، وكذلك مصاريفها محددة، مصاريفها محددة، ليست الصدقات صدقة التطوع، فمصاريفها كثيرة جدا، فلا يكون صرفها في غير هذه المصارف 8. فمن صرفها في غير مصاريفها 8 لم يكن قد آتى الزكاة، ولو كان في ظهره ماذا فعل؟ أخذ مالا من عنده وكان على قدر المطلوب ثم أداها في وقتها، هذا ما فعل. هل أتى الزكاة؟ لا، إتاء الزكاة لا يكون إلا على الوجه المشروع، لا يتم إلا على الوجه المشروع، وهذا يدل على أن العبادات لا تكون صحيحة مقبولة إلا إذا كانت على الوجه المشروع. ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات وسماها زكاة ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها، هذا معنى إيتاء الزكاة. لو أن رجل ينفق مليارات وملايين ينفقها ثم إذا جاء وقت الزكاة لم يخرج، قال أنا خرجت مليارات، هل سقطت عليه الزكاة؟ ما سقطت عليه الزكاة، الزكاة عندها وقت محدد بالنسبة لصاحب المال وعندها يعني قدر معين من المال، وكذلك عندها مصارف. قال شيخ الفوزان حفظه الله وأيضا في وقتها، أي يخرجها وقت وجوبها، لا يتبطأ ويتأخر ويتكاسل، كذلك طيب بها نفسه، يجب أن يكون طيب بها نفسه لأن ذلك حق الفقراء، ذلك ملك لهم حقهم وليس مالك، وليس لك مزية في ذلك، فلازم تتقرب لله عز وجل بهذا الأمر، فلا يعتبرها لا مغرما ولا خسارة، وإنما يعتبرها مغنما وربحا له في الدنيا والآخرة. هذه الأمور 3، التوحيد، الصلاة، الزكاة، هذا دين القيمة، هذا دين القيمة، الدين هو الملة، والقيمة هي المستقيمة، الملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، الدين المستقيم، واضح؟ الدين المستقيم. إذن هذا هو دليل الصلاة والتوحيد والزكاة. قال ودليل الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم أي فرض، كما في قوله تعالى كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال. فالكتب في كتاب الله عز وجل معناه الفرض، وهذه من ألفاظ، من ألفاظ الأمر، واضح؟ وهذه تدل على أن الشيء المكتوب فريضة، كتبت عليكم الصلاة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كما كتب على الذين من قبلكم، الأمم من قبلنا كتب عليهم الصيام. فالصيام معروفا في الشرائع السابقة، ولم تختص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات. والله جل وعلا بين أن سنته في خلقه، أنه سنته في خلقه، وأنه على جميع الأمم حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا، وكانوا يصومون يوم عاشوراء، كانوا يصومون يوم عاشوراء. قال لعلكم تتقون، الغاية كما ذكر في كثير من المواضع أن الغاية من الصيام حصول التقوى، بل الغاية من جميع العبادات حصول التقوى، حصول التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي أو فالنتيجة من العبادات والغاية من العبادات هي ماذا؟ حصول التقوى. وهو هذه الكلمة هي من الوقوى، وهي الوقاية، أن تجعل بينك وبين محارم الله أو بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل أن التقوى هي أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، أن تعبد الله على نور من الله، وأن تفعل ما أمر الله به على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما نهى الله عنه على نور من الله، تخشى عقاب الله، أو كما تخشى عقاب الله. نعم. ولذلك تجد الصائم أقرب للخير من المفطر، فتجده يحرص على تلاوة القرآن، وهذا تشعرون به في رمضان، يحرص الإنسان على تلاوة القرآن، وهذا من آثار الصيام حصول التقوى أكثر من حرصه وهو مفطر، ويذهب إلى المسجد مبكرا، هذا في الصيام. تجد النفس يعني كأنها خفيفة، ليست ثقيلة بالمعاصي والذنوب، ولم تأخذ شهوتها، فتجد النفس وكأنها تريد أن ترقى إلى السمو. وهذا هو الغاية من الصيام. فالشاهد من الآية قوله جل في علاه، الشاهد على فرضية الصيام قوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، هذا دليل على فرضية الصيام. وفسره بقوله الصيام على إطلاقه لا، كذلك على الوجه المشروع، الصيام الفرض على الوجه المشروع. هل يمكن للإنسان أن يصوم في شهر شوال ويقول أنا صمت، ها صمت 30 يوم وأديت ما أراده الله عز وجل، هل يمكن أن يفعل هذا؟ ها لا يفعل، بالرغم من أنه صام 30 يوما وحبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوات، بل كان خاشعا، هل يجزئه هذا عن الفرض المطلوب منه؟ لا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الشهر الذي افترضه الله جل في علاه على عباده الصوم هو رمضان فقط، لا يجوز أن تتعداه. إذن الفرائض يعني مأمور بها ولها هيئة معينة، وإن كانت صلاة فلها عدد ركعات، وكذلك إن كان حجا أو إن كان زكاة فكذلك في مقدار للمال وفي مصارف تصرف فيها هذه الزكاة وفي وقت محدد، كذلك الصيام لا يكون إلا في وقت محدد، وصيغة مشروعة كما أمر الله عز وجل به. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر بأن يصوم هذا الشهر وهو شهر رمضان. دليل الحج العبادة الخامسة وهي الحج، والحج هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، أما في الشرع فهو قصد الكعبة المشرفة، أو قيل قصد مكة، قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة. ها؟ على إطلاق هكذا؟ لا، في وقت مخصوص. يكفي في وقت مخصوص؟ لا، لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج. الحج هو قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص. هل يأتي إنسان ويقوم بهذه العبادات المخصوصة في شهر رمضان ويقف بعرفة وكذا ويقول أنا قمت بالحج؟ ألم يقم به في الظاهر، لكن هل أجزاه عن الحج؟ ما أجزاه عن الحج. لماذا؟ لأن العبادة يجب أن تكون كما أمر الرب تبارك وتعالى. هذه أدلة واضحة أمامنا تدل على أن العبادة لا تقبل، لا تقبل العبادة إلا إذا كانت كما أمر الله عز وجل، في هيئتها، في صورتها، في وقتها. هل يمكن للإنسان أن يصلي الظهر مع الساعة 10 أربع ركعات؟ لا يجزئه ذلك، لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعبادة كما هي في وقتها المحدد. وهذا في رد على أهل البدعة الذين يغيرون أوقات العبادات أو يزيدون في العبادات أو ينقصون منها. فالإنسان عليه أن يأتي بالعبادة كما هي على وجهها المشروع في وقت مخصوص بطريقة وكيفية مخصوصة. لذلك الإنسان إذا قام يصلي عليه أن يبحث، لا يأتي للمسجد ويقول أنا سأصلي هكذا. لا، عليك أن تسأل كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تصوم كيف كان صيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أردت أن تحج كيف كان يحج النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أردت أن تتوضأ كذلك. كل شيء يتساهل كثير من الناس في هذا الأمر، يقول لك والله أنا سأصلي كما أريد، الله أكبر، يدخل في الصلاة ويخرج منها، وربما لم يأتي بها على الوجه المشروع، وربما تكون مخدوشة ناقصة غير كاملة، وربما يكون قد لم يؤدي أو لم يقم بهذه الصلاة ولم يؤدي هذه الزكاة ولم يأتي بفريضة الحج. إذن الدليل الحجي أو دليل فرضية الحج لما يقول دليل الصلاة يعني دليل ركنية الصلاة وفرضية الصلاة. دليل الحج ولله، ولله استحقاقا، استحقاقا، اللام هنا لام الاستحقاق، فسنأتي إن شاء الله في بيان تفريق لام الملك ولام الاستحقاق في موضعها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. علقه بالاستطاعة. لله هنا أمر، هذا من صيغ الوجوب لله، وصيغة الوجوب هنا في قوله على، على لله على الناس. اللام في لله استحقاق، والعلى هنا للأمر وللوجوب وللفرض وللزوم وللكتب. فلله على الناس حج البيت معلق بماذا؟ بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالم. من كفر، ما معنى من كفر؟ أي من لم يؤدي الحج فقد كفر، لكن كفره أصغر أم أكبر؟ أصغر بحسب، بحسب حاله. يقول: ادعى اليهود أنهم مسلمون وأنهم على دين إبراهيم فامتحنهم الله جل وعلا في هذه الآية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني فإن كنتم مسلمين فحجوا، لأن الله فرض حج البيت على المسلمين. فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم بمسلمين ولستم على ملة إبراهيم. اليهود جحدوا الحج أصلا، وكلمة من استطاع إليه سبيلا إن شاء الله سنأتي في بيان موضعها في الأمور الفقهية. الآن يبقى كلمة من كفر. من كفر المراد بها الأصغر من أكبر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه دليل على أن من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال ومن كفر، أي من أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر. إذا وقفنا هنا يقول قد يكون كفرا أصغر، فمن تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. إذا تركه جحودا فهو كفر أكبر. إذا تركه تكاسلا، هل في خلاف من أهل العلم أنه كفر أكبر أو أصغر؟ فيما أعلم أنه عمر بن الخطاب كان يرى، عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود، من يعلم هذا؟ عمر بن الخطاب كان يرى أن ترك الحج كفر بالله رب العالمين. العدل الذي أجمعت عليه الأمة أن من تركه غير جاحد له فهو واقع في الكفر الأصغر إلى الأكبر، أما الذي جحد فهو كافر كفر أكبر. يقول الفوزان حفظه الله، أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر، ولكن إذا توفي وكان له مال فإنه يحج من تركته لأنه دين عليه لله رب العالمين. وهذه الآية فيها وجوب الحج وهو ركن من أركان الإسلام، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر، ها أعطيني حديث ابن عمر. بني الإسلام معنى ولا استمعنى؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وحديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد فرض الحج في السنة التاسعة على قول، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وإنما حج في السنة التي بعدها في العاشرة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي رضي الله عنه، ينادي في الناس في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حج العظيم وهي حجة الوداع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل إن شاء الله المرحلة الثانية والثالثة في الدرس القادم، وإن شاء الله نكمل كذلك. نعم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.